الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سورة المؤمنين أو سورة المؤمنون من باب الحكاية يصح الأمران تصح الحكاية لأن الآية فيها قد أفلح المؤمنون بالواو فحكاية يقال سورة المؤمنون ولو كان مضافا إليه مجرورا يبقى بالواو حكاية للفظة الآية للفظة التي جاءت في الآية اللي قد أفلح المؤمنون جاءت في الآية بالواو فتبقى بالواو ولو اقتضى الإعراب جرها بالمضاف نقول سورة المؤمنون لا بأس كذلك سورة المنافقون مثلا لا ويجوز الإعراب تجوز الحكاية ويجوز الإعراب نقول سورة مؤمنين وسورة منافقين سورة المؤمنين سميت بذلك لافتتاحها بذكر أوصاف المؤمنين وفلاحهم وجزائهم في الآخرة الآيات الإحدى عشر الأولى من هذه السورة 11 آية الأولى من هذه السورة فيها ذكر صفات المؤمنين وفيها ذكر فلاحهم ونجاتهم في الآخرة أنهم هم الناجون في الآخرة ولهذا من آخر الآيات التي جاءت صفاتنا ديالهم في هذه الآيات الإحدى عشر قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إذن ففي هذه السورة ذكر أوصاف المؤمنين وفلاحهم وفوزهم في الدنيا والآخرة هم السعداء في الدنيا وهم الفائزون في الآخرة ولهذا سميت السورة باسم بهذا الاسم سورة المؤمنون أو المؤمنين. هي سورة مكية نزلت قبل الهجرة إلى المدينة، الآيات المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، فهذه نزلت قبل الهجرة إلى المدينة، وآياتها 18 و100 118 آية. يقول الله تعالى في مطلعها، إذن قلنا 11 آية الأولى أشرق فيها صفات، فيها صفات المؤمنين. يقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد للتحقيق، وأفلح بمعنى فاز وسعيد في الدنيا والآخرة. المقصود بالفلاح في الدنيا هو الحياة الطيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. إذن أفلحوا في الدنيا بالعيشة الطيبة، بالحياة الطيبة، وأفلحوا في الآخرة بالفوز بالجنان، لأن الله يقول فيهم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم من أهل الجنة. إذن أفلحوا لنا في دنياهم وأخرهم. ما معنى الفلاح؟ الفوز. أفلح المؤمنون أي فاز المؤمنون، وسعدوا يكون من الذين سعدوا، من الذين سعدوا. أفلح المؤمنون وسعدوا في دنياهم بالحياة الطيبة وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول أعلى الجنان. طيب لما قال الله شوفوا قد أفلح المؤمنون، قد للتحقيق يعني تحقق فلاحهم، فلاحهم ليس مشكوكا فيه، مقطوع به، متيقن. أنت أيها المؤمن اللي كتسمع هذه الآية الأولى، قد فاز المؤمنون أي يقينا وقطعا، لا شك أنك تتساءل عن صفاتهم، تقول بغيت نكون منهم، بغيت نكون بحالهم، فما هي صفاتهم؟ فعدد الله تعالى صفاتهم. قد أفلح المؤمنون مزيان، شكون هاد المؤمنون؟ لنحتدي حدوهم، لنقتدي بهم، لنتبع آثارهم، لعلنا نكون مثلهم، نحاول نجتهد نكون بحالهم لنكون من المفلحين. تتساءل أيها المؤمنون لا اللي كتسمع المقطع الأول، نعم كتبغي تعرف صفات ديالهم، فذكر الله تعالى صفاته. هذا شبيه بالآية اللي سبقت معنا، ربنا يقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. ملي الله كتسمع هذه الآية جنة عرضها السماوات أعدها الله للمتقين، تتساءل عن صفاته، تقول أريد أن أكون مثلهم، بغيت أنا هذه الجنة اللي عرضها السماوات والأرض أعد لهم، من هؤلاء المتقون؟ ما هي صفاتهم؟ فذكر الله تعالى صفاته، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الآخرين. كذلك هنا ذكر صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون، ما هي صفات هؤلاء المؤمنين؟ الصفة الأولى قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة من صفاتهم أش؟ الخشوع في صلواتهم. الخشوع ما هو؟ عرفه الشيخ رحمه الله، قال لك حالة في القلب من الخوف والمراقبة والتذلل لعظمة المولى، ثم يظهر أثر ذلك على الجوارح بالسكون والإقبال على الصلاة وعدم الالتفات بالبكاء والتضرع. إذا الخشوع حالة قلبية يظهر أثرها على الجوارح، ولهذا بعض السلف رأى أحدا يصلي ويكثر الحركة، شجوا عسك يصلي ويكثر العبث بلحيته وتقليب ثوبه، يكثر الحركة والعبث، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. إذا الأصل في الخشوع أنه حالة في القلب، لكن هذه الحالة في القلب يظهر أثرها في الجوارح. شن هي هذه الحالة في القلب؟ حالة في القلب من الخوف من الله تعالى ومراقبته والتذلل له سبحانه وتعالى، وهذه الحالة اللي كتكون في القلب من خوف الله تعالى ومراقبته والتذلل له واستحضار عظمته جل وعلا يظهر أثرها في الجوارح. باش بالسكون تتلقى الإنسان في جوارحه في الصلاة ساكنا لا يتحرك إلا لضرورة، إذا دعته ضرورة أو حاجة قريبة من الضرورة لابد، لغير ذلك لا يتحرك، ساكن، تسكن جوارحه لسكون قلبه. إذا سكن القلب لا بد أن تسكن الجوارح، إذا خشع القلب لا بد أن تخشع الجوارح، يظهر أثر خشوع القلب على الجوارح، يظهر أثر ذلك على الجوارح. باش قال لك بالسكون والإقبال على الصلاة، ما معنى الإقبال على الصلاة؟ بمعنى أن تجد المرأة في صلاته مقبلا عليها غير ملتفت لغيرها، هذا الإقبال، مش إقبال هو يجي يصلي لا، الإقبال عليها أي أن قلبه حاضر فيها غير ملتفت لغيرها. هذا هو المعنى الإقبال، مراد بالإقبال القلبي من مركز صلاته، هذا معنى بعبارة ميسرة، مركز في صلاته على صلاته، هذا هو معنى الإقبال. إذن يظهر أثرها في الجوارح بالسكون والإقبال وعدم الالتفات، لهذا الالتفات في الصلاة يمنة ويسرة علامة على عدم الخشوع. كذلك الالتفات بالبصر، وخلينا ما يدورش راسه وإنما يدير بصره فينظر إلى جوانبه وفوق تحت يقلب بصره، هذا أثر من آثار عدم الخشوع، لأنه الخشع القلب لابد أن تسكن الجوارح، ومن الجوارح البصر، فيسكن البصر وينظر إلى محل السجود غير ملتفت لغيره، وعدم الالتفات. وبالبكاء والتضرع أحيانا قد يكون من آثار الخشوع في القلب، من آثاره في القلب البكاء والتضرع إلى الله رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة. نعم، هذا قول يحكى عن الشافعية أنهم عدوا الخشوع في الفرائض، بعضهم في الشروط، لكن صواب أنه من الفرائض على قولهم، لأنه داخل الماهية، والشيء إذا كان داخل الماهية يقال له فرض أو ركن، ويقال له شرط إذا كان خارج الماهية. والخشوع يطلب داخل الصلاة مش قبلها، داخلها، وبالتالي فقد جعلوه ركنا بعض الشافعية. قال: وقد عد بعض الفقهاء الخشوع في فرائض الصلاة. لماذا؟ لأنه، أي هذا البعض من الفقهاء، جعله بمعنى حضور القلب، دخل قول مرجوح لكن ذكره ليرد عليه. إذن هؤلاء الذين عدوا الخشوع ركنا من أركان الصلاة، ما سبب ذلك؟ لش عدوه فرضا من فرائضها وركنا من أركانها؟ قال لك: لأنهم فسروا الخشوع بحضور القلب، عندهم الخشوع هو حضور القلب، واستدلوا على ذلك بالحديث الذي صح موقوفا على عمار أنه قال: لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى منها، لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى منها. وفي لفظ: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا المعنى ديال ما عقل منها معناه حضور القلب، أن يكون القلب حاضرا. لكن هذا الشيء اللي بنوا عليه أن الخشوع في الصلاة ركن غير صحيح، الخشوع ليس هو حضور القلب، ولهذا قال الشيخ: والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب. ممكن يكون الإنسان قلبه حاضر، مركز في الصلاة وقلبه حاضر، لكنه ليس خاشعا. داك التذلل لله رب العالمين والمراقبة والمعاني اللي ذكرناها والخوف ما كاينش، هي مركز هو في الركعة الأولى، عارف راسو في الركعة الأولى، وأنه في القيام وقرأ الفاتحة ومراه الصورة ودابا راكع وغير يرفع من الركوع، والسجدة الأولى والسجدة الثانية، وفي الركعة الثانية كذلك عارف راسو فين هو، وعارف راسو واقف ولا راكع ولا ساجد، وعارف راسو اش كيقول، قلبه حاضر مع الصلاة مركز معاه. تسول يقول لك: أنا في الثانية قطعا، ولا في الثالثة، ولا في السجدة الأولى، ولا في السجدة الثانية، قلبه حاضر ولا لا؟ هل يلزم من ذلك الخشوع؟ لا، لا يلزم. أو قلبه حاضر يعني مركز في صلاته، بحال اللي كيقوم الإنسان بشي عمل دنيا ونسج حد ميكانيك ولا خدام شي خدمة مركز مع خدمته، عارف الساروت اللي دار واللي ما دارش، هذا هو معنى حضور القلب. لكن لا يلزم من ذلك الخشوع. قال لك: الخشوع شيء زائد على حضور القلب، هو اللي ذكرنا. قال لك أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب، فقد يحضر القلب ولا يخشع. إذا على شنو هذا الخشوع اللي هو أمر زائد على حضور القلب؟ هو ديك المعاني وتلك الحالة اللي كيوصل لها القلب من التذلل والتواضع لله رب العالمين ومراقبته والخوف منه. واحد المعاني زايدة على قلبك حاضر، ولكن هل حصل في قلبك معنى من هذه المعاني اللي هو التذلل والخوف والتضرع ولا لا؟ إلا ما حصل تشي معنى من معاني في قلبك، فصلاتك هذه اللي حضر قلبك فيها قد جعلتها كسائر الصنائع، كسائر الأعمال، بحال شي واحد مركز في الخدمة ديالو، صباغ مركز مع الصباغة ديالو، مركز مع الخدمة. كذلك انت في صلاتك مركز مع صلاتك، بحيث لا يفوتك منها قول ولا فعل. من جهة الأقوال والأفعال هي هذيك عندك مضبوطة، أقوال كتوضع في موضعها والأفعال في موضعها وكذا، قلبك حاضر. لكن لا يلزم من ذلك حضور المعنى الزائد اللي ذكرناه، اللي هو ذاك الخوف اللي كيكون في القلب، مراقبة الله عز وجل اللي في القلب، التذلل. فمن المعنى الخضوع. واش واضح لكم الفرق بينهما ولا لا؟ واش فهمتوا الفرق ولا لا بين الخشوع وحضور القلب؟ إذا لا يلزم من حضور القلب الخشوع في الصلاة، ليس كل من حضر قلبه خشع. ذكرت لكم المثال ولا لا؟ لأن اش معنى حضور القلب؟ التركيز في أقوالها وأفعالها. ممكن الإنسان يكون مركز معها كسائر الصنائع، ولكن الخشوع اللي هو أمر زائد هو اللي ذكرنا، التذلل والمراقبة والخوف وديك المعاني العظيمة اللي كتحضر في القلب ممكن ما تكونش عنده. ولهذا قال لك الشيخ هادو اللي قالوا الخشوع ركن في الصلاة إنما بنوا ذلك على تفسيرهم الخشوع بأنه حضور القلب، والصواب أن الخشوع أمر زائد على حضور القلب، وبالتالي فليس ركنا من أركان الصلاة. من المعنى واضح؟ إذا كان الخشوع أمر زائد فليس من فرائض الصلاة، بمعنى أن المرأة إذا صلى ويعلم ما فعل في حضر قلبه، بمعنى عارف شحال صلى، صلى ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا عارف اش دار، فصلاته صحيحة من جهة الإجزاء، تجزئه وقلبه كان حاضر عارف اش دار عارف شحال صلى، ماشي بحال واحد سلم قال لك والله أعلم الله يقبل منه وصافي، شحال صليتي يا فلان والله أعلم جوج ولا ثلاثة ولا أربعة راه الله غفور رحيم الله يقبل، كنقول له صلاتك باطلة، خاصك تكون عارف شحال صليتي ولا لا، إذا الدور خاصك تكون على يقين أنك صليتي أربعة، في المغرب تكون تعتقد أنك صليتي ثلاثة، وهذا هو معنى حضور القلب. إذا هذا لابد منه في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، لكن الخشوع اللي هو أمر زائد على هذا المعنى ليس ركنا من أركان الصلاة. إذا على هذا ممكن الإنسان يصلي وقلبه حاضر وصلاته مجزئة صحيحة لا يطالب بإعادتها، صلى الظهر وجا وقال لك الله يغفر لي نراها قلبي كان أنا مركز صلاتي عارف صليت الظهر ربعة وادت، ولكن ذاك التلذذ بالصلاة وذاك الخضوع أنا ما حصلش ليا، هل يؤمر بإعادة الصلاة؟ نقول لي فاتك ركن من أركانها وبالتالي خاصك تعودها؟ لا، لأن الركن إيش معناه؟ الركن معناه إذا فات بطلت الصلاة، أنا الركن. إذا نقول صلاتك مجزئة صحيحة ليس عليك إعادتها، لكن راه ليس لك من الأجر في صلاتك إلا ما حصل من الخشوع فيها، واضح معنا؟ على حساب الخشوع على حساب الأجر، الأجر على قدر الخشوع في الصلاة، كل ما حضرت ديك المعاني في الصلاة كل ما كيكون لك الأجر في الصلاة، كلما نقصت كلما ينقص الأجر. ولهذا واحد صلى الظهر وكان قلبه خاشعا بمعنى كان متزللا مراقبا متضرعا، واحد أخر توصل الظهر صلاة صحيحة في الظاهر ولكن لم يكن لم تحضر له من المعاني مثل ما حضر للأول، واش يستويان في الأجر؟ لا لا يستويان، يستويان حتى الأثر ديال الصلاة خليهم الأجر، الأثر اللي كتركوا ديك الصلاة في القلب يستويان في الأثر؟ لا لا يستويان في الأثر، هذا الأثر اللي غيحصل ليه من صلاته واللذة اللي غتحصل ليه في صلاته أعظم مما حصل للأول، ممكن الأول ما يأخذ منها حتى أثر، لا يكون عنده حتى شي أثر إذا لم يخشع قلبه في صلاة، مخشعش كاع أدى الواجب وصافي، راه أسقط الواجب وبرئت ذمته وخرج من عهدة التكليف، ما بقاش مخاطب بذلك الصلاة، ولكن حيث الأثر ما عندها أثر ولا لا. ولهذا أيها الإخوة الكرام هذا واقع في كثير من الأحيان، نصلي صلوات من الفرائض ولا من النوافل وقد لا نشعر بشيء من آثارها بعدها، ممكن سيصلي كأنه لم يصلي من جهة الأثر، شوف ذاك الأثر ديال العبادة بسبب تقصيره، وشي الخلل في الصلاة؟ الخلل فينا احنا في الطريقة اللي أدينا بها الصلاة، في قصورنا وتقصيرنا في أداء الصلاة، ما أديناش على الوجه المطلوب، إلى أدينا على الوجه المطلوب ألا بد أن تحدث لنا آثارا في النفوس. ولهذا الصلاة من أعظم ما يزكي النفوس، لا لا نعم العلماء متفقون اللي يكونوا يتكلموا على زكية النفس أن من أعظم ما يزكي النفوس عبادة الصلاة، وخاصة الصلاة بالليل من أعظم ما يزكي النفوس ويطهرها. ممكن إنسان يصلي وما تزكاش نفسه؟ ممكن، وقتاش؟ إذا لم يخشع في صلاته، صلى غير بالجوارح شكلا دون مضمون، فهو صلى وما لقاش الأثر، ما يجيش يشكي يقول لك أنا كان صلي ومحافظ على قيام الليل وكذا، لكن هل تحرص على الخشوع في الصلاة ولا لا؟ إذا ما كتحرص على الخشوع في الصلاة فلك الأجر في الجملة في ديك النوافل اللي كتصلي، ولكن الآثار اللي كانت كتصلي من سلاف ويتحدث عنها من سلاف وعنها أهل العبادة والزهد والورع ما غتحصلش ديك الآثار، ولا يحصل لك شيء قليل منها على قدر خشوعك، على قدر التذلل والتواضع والخضوع، واضح؟ على قدر ذلك غيحصل لك الأثر وإلا فلا، واضح المعنى؟ وهذا هو معنى إقامة الصلاة اللي كنت نتكلم عليه مرات كيجينا في القرآن، أقيموا الصلاة، رب العالمين ما كيقولش نصلوا، كيقول لنا أقيموا الصلاة، أكنا كنذكروا أن الإقامة شيء زائد على أداء الصلاة، لأن لك لو كان المطلوب هو أداء الصلاة أي إيقاعها الإتيان بها، المهم هذه الصلاة أربعة الركعات ولا ثلاثة، المطلوب منك أيها المكلف أن توقعها في الوجود، المطلوب هو الإيقاع الإتيان، ديك الصلاة يشوفها الله منك درتيها، لو كان هذا هو المراد يقول لنا الله صلوا، ما يطولش يقول لنا أقيموا الصلاة، هذا تطويل يتنافى مع الفصاحة والبلاغة اللي القرآن بلغ فيها الحد الأقصى. والرغم منها ما يطولش يقول لنا صلوا لو كان المقصود الأداء الإتيان الإيقاع، لكن مش المراد إيقاع الصلاة، المراد أي الصلاة التي تترك أثرا في النفوس، التي تزكي النفوس، وهذه هي إقامة الصلاة. الصلاة اللي كتحدث إذن فيها شيء زائد، في شنو هو الشيء زائد؟ والخشوع فيها، بالخشوع فيها يكون لها الأثر في النفوس. ولهذا ما تعجبوش من تسمعوا ذلك الآثار عن السلف، أكتسمعوا آثار عن السلف أن بعضهم كان قائما يقوم الليل وقع حوله ما وقع ولم يشعر بشيء، تجدون آثار عن السلف في الباب، بعضهم وقع حوله ما وقع، بعضهم ضرب قاع بسهمين ولا بسيفين ولا كذا ولم يشعر بذلك، ففرغ من صلاته سلم عاد حس بالرماح ولا بالسهام ولا بما وقع عليه من الضرب ولا بما وقع. لا تستغربوا من ذلك، لأن هذه حالات عظيمة جدا عالية راقية في الصلاة كانوا يصلون إليها، يصلوا إليها أولياء الله الصالحون، حالات قد يصل المرء لهذا الحال أنه لانغماسه، شوفوا لغرقه وانغماسه في الخشوع والتذلل والخضوع لرب العالمين لا يشعر بما يقع حوله، قد يقع هذا. لكن حنا لبعدنا عن هذا وتقصيرنا فيه كيجينا شيء مستحيل ولا شيء بعيد على الأقل، لما قلناش مستحيل نقوله بعيد لنا، لم نستشعره وما تلدناش ليه وبعاد عليه، فكيف لنا شيء ضرب من الخيال؟ لا، ليس ضرب من الخيال، واقع هذا، لكن نحن بمبعدة عنه. إذن هذا هو معنى قوله الذين هم في صلاة خاشعون. فالحاصل أن الخشوع شيء زائد على حضور القلب، وبالتالي فليس ركنا من أركان الصلاة، لكن يفوت المرأة من صلاته على قدر ما فات من خشوعه، يفوت المرء من صلاته على. ولهذا عد كثير من الفقهاء المالكية عدوا انشغال المرء في صلاته بما يذهب الخشوع، عدوه من مكروهات الصلاة. انشغال الإنسان في صلاته بشي حاجة تنافي الخشوع كتكون سببا في ذهاب الخشوع، سواء كان الانشغال بالجوارح ولا بالقلب، انشغل المرء بشي حاجة بقلبه كيفكر فيها وكذا، ولا بالجوارح دياله بشي حاجة انشغل فيها كيقضيها في صلاته بجوارحه مما ينافي الخشوع. هذا شيء يعد عندنا في المذهب من مكروهات الصلاة، ولا لا تفكر القلب بما نفى الخشوع من المكروهات. وكذلك أي شيء من أعمال الجوارح ينافي الخشوع يعد من المكروهات. علاش من المكروهات؟ بمعنى إلا فاتك الخشوع قد فاتك من الأجر على حسب ذلك. إذا مفهومه إلا حصلت هذا الخشوع فصلاتك كاملة تامة في الأجر والثواب وأيضا في الأثر على القلب، يكون عندها أثر على القلب. إذا قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو أش مقصود به؟ قال لك الشيخ هو الساقط من الكلام، اللغو هو الكلام الساقط، الساقط من الكلام، ولا أقول الكلام الساقط، مثل ماذا؟ كالسب والشتم واللهو، الكلام ديال اللهو والكلام فيما لا يعني، قال كذا كله يدخل في الساقط من الكلام، لأن المرأة لا يستفيد منه لا ينتفع به. قال لك وعدد أنواع المنهي عن الكلام 20 نوعا، هذا على حسب استقصاء ابن جزي رحمه الله، قال لك عدد أنواع الكلام المنهي عنه 20 نوعا، اللي كتسمى آفات اللسان أو أنواع الساقط من الكلام 20 نوعا على حسب اجتهادي. هذه 20 نوعا لم يذكرها هنا، ذكرها في القوانين الفقهية، كتابه المعروف اللي اسمه القوانين الفقهية، عد هذه 20 وهي باختصار: الأول منها الغيبة، الثاني البهتان، الثالث الكذب، الرابع اليمين الغموس، الخامس شهادة الزور، السادس النميمة، السابع الاستهزاء، الثامن إطلاق ما لا يحل إطلاقه على الله أو رسوله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة، التاسع كلام العوام في دقائق علم الكلام مما لا يعلمون، يعني يتكلموا مثلا في تفاصيل وجزئيات العقيدة مما لا يعلمون، مثلا ينزل ربنا إلى السماء، إذا يتكلموا على صفة على دقائق ما يتعلق بصفة النزول، كيف ينزل وإذا كان ينزل كيف لا ينزل في مكان آخر، دقائق المسائل مما لا يعلمون، هذا من المنهي عنه، لا يجوز لهم أن يتكلموا فيما لا يعلمون، منهي عنه شرعا. ربنا يقول ولا تقفوا ما ليس لك به. إذا ما حظ المسلمين في مثل هذا؟ الإيمان والتسليم، واضح؟ يقول آمنا بالله كما جاء عن الله على مراد الله، واضح؟ هذاك الإيمان المجمل يكفي عامة الناس فيما لا يدركون تفاصيله وجزئياته، الأمور لعقولهم لا تدرك تفاصيلها يكفيهم الإيمان بالإجمال. بارك ينزل ربنا نزولا يليق به والله أعلم بكيفيته، نقطة، انتهى الموضوع. ما تزيدش تسول شي حاجة أخرى، شي تفاصيل أخرى ما عندك ما تدير بها، لا يدركها عقلك. نزولا يليق به الله أعلم بكيفيته، انتهى الموضوع. وهكذا دغي مثال ضربناه ويقاس عليه غيره. التاسع العاشر السحر، يعني كلام السحرة، الكلام بالسحر. الحادي عشر الفحش من الكلام، كلام الفاحش. الثاني عشر الشعر والغناء، والمراد بالشعر الشعر المذموم طبعا، الشعر الذي يهيج على الفاحشة وعلى المنكرات وعلى المجون، هذا. الثالث عشر المدح، مدح الإنسان في وجهه، مدح الإنسان في وجهه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فاللي كيتكلم به يمدح غيره في وجهه هذا يتكلم كلاما منهيا عنه شرعا، الكلام ديالو منهي عنه شرعا لا يجوز. الرابع عشر كلام ذي الوجهين، الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الرابع عشر. الخامس عشر تزكية الإنسان لنفسه، يتكلم الإنسان بما يزكي نفسه بكلام فيه تزكية لنفسه، أنا أفعل كذا وأعلم كذا وفعلت كذا. السادس عشر إفشاء السر، أن يخبرك أخوك بسر ولا أن تعلم سره دون قصد وتفشيه، السر ديالو عرفتيه بطريقة أو بأخرى، بطريقة مشروعة ولا بغير مشروعة، بقصد أو بدون قصد، لكن فين عندنا الإشكال في إفشائك للسر، أن تخبر به غيرك، تقول لي رفلان كذا. السابع عشر الكذب في الوعد، من صفات المنافقين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن عشر الجدال والخصام، الجدال في الدين والخصام في الدين بشكل آكد، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه والترغيب في ضده. التاسع عشر ذم الأشياء، ذم الأشياء، ذم الأعيان، ذم المنافع ولا الأعيان، ذم النعم سواء كانت لنا أو لغيرنا، يعني ذم الإنسان ما لغيره مما أعطاه الله تعالى قل أو كثر، كان حقيرا أو عظيما، ذم الإنسان الأشياء منهي عنه شرعا، خاصة إذا كانت هذه الأشياء لغيره، بل لا ينبغي أن تذم ما تملك، أعطاك الله تعالى واحد مسكن معين ولا مركب معين لا ينبغي أن تذمه، ذاك رزقك اللي قسم لك الله، ذمك له يدل على عدم الرضا بما قسم الله لك، واضح؟ فضلا عن ذمك لما يملك غيرك، ولا تبخس الناس أشياءه. والعشرون الكلام فيما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كلام فيما لا يعني، فلان أجدر، فلان دار كذا، تزوج ولا طلق ولا ولد قرأ ولا ما قرأت ولا خدم ولا ما خدمش، لا يعني ذلك في شيء، تزوج ولا طلق أنت ما أثر ذلك على نفسك، ما العمل الذي يترتب على ذلك فيك أنت، أنت أش غدير، لا يترتب على ذلك أي عمل فيك، ما عنده تشي علاقة بك، عرفت هذه المعلومة ولا لم تعرفها لا ينفعك ذلك ولا يضرك. إذن بالتالي فحرص على أن لا تتكلم فيما لا يعنيك. إذا قال تعالى والذين هم عن اللغو، احنا دابا الله تكلمنا عن على معنى اللغو، إذا اللغو هو الساقط من الكلام، ونقول هو الكلام المنهي عنه شرعا، وهو أنواع عد منها الشيخ ابن جزي 20 نوعا. ما معنى معرضون؟ اش هو الإعراض؟ الإعراض عدم الاستماع إليه والدخول فيه. اش معنى والذين هم عن اللغو معرضون؟ خاص كان فيه تقديم وتأخير، الذين مبتدأ لا الذين معطوف على ما سبق، وهم عن اللغو معرضون، هذه صلة الموصول لأن الذين اسم موصول، إذن هذه جملة، هم مبتدأ، معرضون خبر مبتدأ، عن اللغو جار مجرور متعلق بمعرضون، خلاص الجملة لا محل لها صلة الموصول. إذن شنو نسخ ديال الكلام؟ والذين هم معرضون عن اللغو، معرضون عن اللغو. أش هو الإعراض؟ عدم الاستماع إلى اللغو وعدم الدخول فيه. إذن شمعنا معرضون عن اللغو؟ لا يستمعون إلى، كان شي حد اخر ماشي هما اللي كيتكلموا باللغو، شي حد اخر حداهم يتكلم باللغو، يحرصون على ان لا يستمعوا اليه، بل اذا كانت لهم القدره ينكرون عليه، وفضلا عن ان يدخلوا فيه، لا يستمعون اليه ولا يدخلون فيه، هذا هو الاعراض التام، هؤلاء معرضون الاعراض التام عن اللغو. ويحتمل ان يريد انهم لا يتكلمون به، ولكن اعراضهم عن سماعه يقتضي ذلك من باب أولى وأحرى، هذا معنى لطيف، معنى جيد. إذا شو معنى حينئذ الإعراض؟ معناه معرضون عن اللغو، أي لا يتكلمون به، ويقتضي ذلك أنهم لا يسمعون إليه من باب أولى، بمعنى الناس عندهم حرص أن لا يتكلموا في ذلك فضلا عن أن يستمعوا إليه. فالمهم على كل حال لا يدخلون فيه ولا يستمعون إليه. هذه الصفة الثانية يا كسيدي، ثانية، والذين هم عن اللغو معرضون. الصفة الثالثة قال والذين هم للزكاة فاعلون. ما معنى فاعلون؟ الذين هم فاعلون للزكاة أي مؤدون للزكاة. هنا يريد سؤال، لما قال فاعلون ولم يقل مؤدون؟ نجم يخشنا لأن بالنسبة للتناسب الآيات غادي تجي الناس ما فيها النون والواو في الآخر، غادي الناس بالخاشعون معرضون تأيام زيانة. يقول والذين هم للزكاة، خلاص لماذا قدم الجار والمجرور على متعلقه؟ قدم لتناسب الفواصل، لأن هذا الأصل في التركيب شو؟ الذين هم معرضون عن اللغو والذين هم فاعلون للزكاة، هذا الأصل في الترتيب، لأنه في الإعراب كنقولوا للزكاة جار ومجرور متعلق بفاعلون، فاعلون اسم فاعل من فعالة يقول لا، والأصل في الجار والمجرور المعمول أن يتأخر عن العامل، فصيكون فاعلون للزكاة، فقدم الجار والمجرور على عامله لتناسب الفواصل، بس الأواخر الآية تجي كلها مقادة كلها بالواو والنون، شوف خاشعون معرضون فاعلون، هذا هو تناسب الفواصل، لهذا قدم المعمول على العامل، لأن للزكاة متعلق بفاعل، عن اللغو متعلق بمعرض، مش معنى متعلق به أي أنه معموله معمول دياله. إذن علاش لم يقول مؤدون مع أن توا فيه التناسب، توا غيكون مزيان مناسب؟ الجواب فالجواب أن الزكاة لها معنيان، بمعنى هذا الأمر متعلق بعبارة الزكاة. الزكاة لها معنيان، المعنى الأول الفعل الذي يفعله المزكي، بمعنى كلمة زكاة، زكى فلان يزكي زكاة، تطلق هذه اللفظة على المعنى المصدري، كيتسمع عند العلماء المعنى المصدري، شنو المعنى المصدري؟ هو الفعل، المصدر، المصدر زكى يزكي زكاة، إذا الزكاة هي فعل المزكي. إذا المعنى الأول اللي كتشتمل كلمة الزكاة هنا في الآية للزكاة تشتمل الفعل، الفعل شو هو؟ هو أداء ما يجب من المال، أداء ذاك الجزء من المال، سواء كان الزكاة زكاة حرث ولا زكاة ماشية ولا أداء ما يجب. إذا على هذا شوفوا المعنى، والذين هم فاعلون للزكاة أي لأداء ما يجب من المال، هذا المعنى الأول. احنا دابا نذكروا المعنيين ونرجعوا الجواب على السؤال، لأن انتبهوا راه مازال السؤال معلق. شنو هو السؤال؟ لما قال فاعلون ولم يقل مازال ما جاوبناش عليه، حتى نذكروا هاد الجوج وعاد نفرعوا عليهم الجواب إن شاء الله. إذا الزكاة عندها معنيان، المعنى الأول الزكاة بمعنى الفعل، المعنى المصدري، والمعنى الثاني الزكاة تطلق في الشرع على المقدار المخرج ولا لا؟ دابا انت ملي وجب عليك مثلا عندك 5 مليون وجب عليك واحد المقدار، مثلا وجب عليك 25000 ريال ياك، مثلا وجب عليك 1250 درهم، هذا المقدار المخرج 1250 اللي غتخرجها حتى هي تسمى زكاة، كتقول راه درت الزكاة في جيبي باش نعطيها للناس. شنو اللي درتي في جيبك؟ درتي المال، القدر المخرج. اذا القدر المخرج حتى هو يطلق عليه لفظ الزكاة. اذا الخلاصة كلمة زكاة تطلق في العربية على الفعل الأداء، وتطلق على المال المخرج، على القدر المخرج. القدر المخرج كنقولوا فيه زكاة، والفعل ديال الفاعل المزكي كنقولوا زكى زكاة، اش دار فلان؟ دار الزكاة، زكى اذا الفعل. طيب دابا نرجعوا، قال لك والمراد هنا كلمة الزكاة في الأصل تطلق على معنيين، طيب اش المقصود هنا في الآية؟ قال لك المراد الفعل لقوله فاعلون، ويصح المعنى آخر على حد فين. إذا ما المراد هنا؟ الفعل، كأنه قال والذين هم لأداء للزكاة أي لأداء ما يجب عليهم فاعلون، كأنه قال فاعلون ما يجب عليهم. هالشيء عبر بفاعلون ما عبر بمؤدون، لأنه لو عبر بمؤدون لما ناسب، ما غيكونش مناسب. شوفوا احنا فسرنا الزكاة بالفعل، الفعل شو هو؟ قلنا هو أداء ما، الفعل هو الأداء، فسرنا مصدر بمصدر، الفعل هو أداء ما يجب. فرضوا معايا كون كانت الآية فيها مؤدون، شنو غيكون المعنى؟ شوفوا التقدير شنو غيكون؟ والذين هم مؤدون أداء ما يجب، غيكون فيه تكرار، والله المعنى مؤدون أداء ما يجب فيه تكرار، هذا أداء ما لا معنى لها، لأن الفعل قلنا هو الأداء، مؤدون أداء غتكون كلمة غير زايدة، واضح المعنى؟ لا معنى لها. إذا شنو المناسب؟ فاعلون، إلا قلنا فاعلون أداء ما يجب عليهم، دابا مزيان علاش دابا الآن مناسب؟ لأن كلمة فاعل عامة، الفعل أداة عام يشمل أي فعل، الصلاة راها فعل، الزكاة فعل، الحج فعل، الصيام فعل، دي كلها أفعال، فكلمة فاعل عامة تشمل جميع الأفعال. فكتقول فاعلون هذا العموم، وكتنتقل للخصوص، أش فعلوا؟ أداء الزكاة، أوقع الزكاة، واش واضح المعنى؟ حينئذ كيكون تغاير ولا لا؟ تغاير بين العامل والمعمول، فاعلون للزكاة أي لأداء ما يجب عليهم، زين دابا. لكن لو كان مؤدون لأداء ما يجب عليهم لما كان مناسبا، غيكون فيه تكرار، واش واضح المعنى؟ طيب، قد يقول قائل ما يمكنش نفسر الزكاة بالمعنى الآخر اللي هو القدر المخرج ويكون مناسب الآية، ممكن ولكن لا بد حينئذ من تقدير، أي كل كلام فيه نقدروا واحد المحذوف باش يستقم الكلام، وحينئذ يكون التقدير هم لأداء الزكاة فاعلون. بمعنى الزكاة شنو معناها بناء على القول الآخر؟ اش معناها؟ القدر المخرج من المال. إلا بغينا نخليو القدر المخرج من المال ما كيناسبوش والذين هم فاعلون القدر المخرج غير مناسب، فأنا الزكاة فسرناها بالقدر المخرج. إلا كان التقدير والذين هم فاعلون القدر المخرج مناسب في اللغة، كيفاش فاعلون القدر المخرج؟ غير مناسب، إذا يحتاج إلى تقدير. شنو غنقدروا؟ نقدروا واحد المصدر. شنو التقدير ديالو؟ فاعلون لأداء الزكاة، والزكاة هي القدر المخرج، واش فهمتوا المعنى؟ إذا يصح أن تفسير الزكاة بهذا الوجه الثاني، لكن هذا يقتضي تقديرا. إذا شنو الأرجح، الأول ولا الثاني؟ الأول. علاش؟ قرينا في الوصول عدم التقدير أولى، أو سيأتي، مازال سيأتي، عدم التقدير أولى من التقدير، بمعنى دار الكلام بين شيئين، بين الاستقلال والإدمار. هذا هو مثال ديال الاستقلال والإدمار. الاستقلال شو هو؟ وعدم التقدير، بمعنى أن الكلام مستقل بذاته لا يحتاج إلى تقدير محذوف. والإدمار اش معناه؟ الحذف، بمعنى أن الكلام يحتاج لا يستقيم إلا بتقدير محذوف. والعلماء إذا دار عندهم الاحتمال بين الاستقلال والإدمار، فالاستقلال مقدم، لأن الاستقلال لا تقدير فيه، عدم التقدير أولى من التقدير. إذا المعنى الأول أقرب أظهر، والمعنى الثاني صحيح من جهة المعنى الصحيح، من جهة المرجح ليس راجحا من جهة الاستقلال والإدمار. واش فهمتوا دابا التقدير؟ إذا الخلاصة على المعنى الأول ديال الزكاة، أشنو التقدير؟ والذين هم فاعلون أداء ما يجب عليهم، واضح؟ فاعلون أداء ما يجب عليهم. على التقدير الثاني، والذين هم فاعلون لأداء الزكاة، والزكاة هي المقدار القدر المخرج من المال، واضح؟ لأن كلمة زكاة تطلق عليهما. قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. إذا الخلاصة المعنى أن من صفات المؤمنين، لأن اللي كيهم عامة الناس معرفة الصفات، إذا من صفات هؤلاء المؤمنين أداؤهم للزكاة، أنهم يؤدون الزكاة ويعطونها لمستحقيها، يعطونها لأصحابها. أول شيء كيخرجوها ما كيبخلوش بها، وثاني شيء يضعونها في موضعها. لهذا لا بد الإنسان المزكي راعي جوج الأمور، ما يبخلش بزكاته، يحسب فلوسه ويخرجها، ما يبخلش بها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إذا أول شيء ما نبخلش بها، نخرجها، وملي نخرجها ماشي نرميها في أي موضع، اللي لقيت لاقيت معاه نعطيها ليه، نحطها في مواضيع الفسق والمجون، نحطها نأيد بها البدع، نأيد بها الشرك، نأيد بها الضلالات، نأيد بها المعاصي، لا، نعرف فين نوضعها، ولا نعطيها لمن لا يستحقها، أضعها حيث أمر الله أن توضع، لأن الله اللي أمرك تخرجها أمرك أن تضعها في مواضع معينة، حدد لك المواضع، مش يقول لك غير رميها فين بغيتي، لا، حدد لك. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على الآخرين. قال تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، هذه الصفة شحال دابا ذكرنا؟ ثالثة. الرابعة والذين هم لفروجهم حافظون، كذلك في تقديم وتأخير، والذين هم حافظون لفروجهم. وقد تقولون حافظون علاش قال لفروجهم؟ وهذا سؤال طلبة العلم بالخصوص. ممكن أن يقال والذين هم حافظون فروجهم ولا لا؟ لأن حافظ هذا يتعدى بنفسه، كتقول حافظ فلان فرجه، مش حافظ لي حافظ فرجه، وحافظ هذا اسم فاعل مشتق من الحفظ، إذا اسم فاعل تابع للفعل في التعدي واللزوم ولا لا؟ إذا وبالتالي اسم الفاعل متعد، الأصل أن يتعدى بنفسه، كنقول بالعربية أولئك حافظون فروجهم، نصبوه نيشان بلا ما نجيب اللام، لا نجيب حرف الجر ولا لا؟ الجواب أن المعمولة إذا تقدم على العامل وكان العامل فرعا في العمل فيجوز جره باللام بكثرة، بكثرة قاعدة والكثير. لاحظوا شنو عندنا جوج المسوغات هنا في هذا المثال، مسوغاني، مسوغ الأول تقدم المعمول على العامل، مسوغ الثاني أن العامل فرع في العمل لا أصل، أن حافظ اسم فاعل، اسم فاعل أصل في العمل ولا فرع؟ أش هو الأصل في العمل؟ الفعل، الفعل هو الأصل في العمل. كن كان والذين هم فروجهم يحفظون، الفعل ما يحفظون بلا ما نجيب اللام، الغالب عدم جره باللام، نقول الذين هم فروجهم يحفظون لأن الفعل هو الأصل في العمل. لكن حافظون هذا اسم فاعل فرع في العمل عن الفعل لأنه يعمل لشبهه بالفعل، إذن الفرع. ولهذا يصح أن يجر المعمول يلو باللام، وهذا رمفعول في الأصل، رمفعول باسم الفاعل لكن جر باللام لمسوغين، تقدم ومعروف كيقولوا ما هو فرع في العمل كاسم فاعل وغيره، ما هو فرع في العمل إذا تقدم عليه معموله يضعف عمله فيه، كتبقى عنده ديك القوة في العمل كيضعف، لأن الأصل في المعمول يجي مور العامل، ملي كيجي العامل معمول بعد العامل يقوى العامل عليه، إلا تقدم عليه كيضعف. ولهذا ولو كان فعلا، شتي ولو كان فعلا من حيث الجواز يجوز جره، قلنا الأغلب في الفعلان ينصب، حتى ولو كان فعلا ممكن يتجر المعمول ديالو المفعول ديالو ممكن، كقوله تعالى على حد قوله تعالى مثل مشهور إن كنتم للرؤيا تعبرون، معروف على حد قوله تعالى عند نحاس هو هذا إن كنتم للرؤيا تعبرون، للرؤيا درى معمول بتعبرون، تعبرون فعل، فعل الأصل أن يكون إن كنتم الرؤيا تعبرون، لأنك قلوا تعبرون الرؤيا متعد يتعدى بنفسه، لكن لما قدم على عامله جاز جره، قال للرؤيا تعبرون. إذن الشاهد قال والذين هم لفروجهم حافظون، إذن من صفات هؤلاء أنهم حافظون فروجهم، يحفظون فروجهم عن ماذا؟ حافظون فروجهم عن الحرام. شنو الدليل على أن المقصود حافظون فروجهم عن الحرام؟ هو الاستثناء، لأنه قال من بعد إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين، مفهومه أنهم على غير أزواجهم أو ما ملكت يلامون، يلامون. إذن وبالتالي هؤلاء إذا كانوا يمدحون كي يمدحهم الله بأنهم حافظون فروجهم، واش حافظون فروجهم عن زوجاتهم؟ لا، عن الحرام. رجع عبرت بالحرام، ما قلناش عن الأجنبيات، باش يشمل كل ما لم يستثنه الله تعالى، حيد غير أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، كل ما ليس كذلك من التفاصيل والجزئيات يحفظون فروجهم عنه. لأن علاش؟ لأن ما لم يبحه الله هنا فهو حرام، داخل في الحرام، حيث الله تعالى حدد لنا المباح في هذا الباب ديال الفروج، في باب الاستمتاع بالفروج حدد لنا المباح، قال لنا المباح في الاستمتاع بالفروج هو الأزواج أو ملك اليمين. إذا لما حدد لنا الاستمتاع المباح دل ذلك على أن ما عداه ليس بمباح، حرام. وهؤلاء امدحهم الله قال حافظون لفروجهم عن الحرام، الحرام هو ما لم يأذن الله به هنا، فهم؟ ولهذا هو الاستثناء، قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي لا يلامون، مفهومه أنهم على غير أزواجهم وما ملكت أيمانهم يلامون. طيب هنا تهي مسألة نقاش نحوي لطلاب العلم، هذا الجار ومجرور إلا على أزواجهم، على أزواجهم جار ومجرور متعلق بماذا؟ إلا بغيت تقول متعلق بملومين لا يصلح، لا يصلح أن يكون متعلقا بقولهم لأنه مجرور بالمضاف، على أزواجهم وملكة أيمانهم، إلا على أزواجهم وملكة أيمانهم فإنهم، المانع الأول مجرور، المانع الثاني وجود الفاء، هذيك الفاء اللي كاينة تما فاصلة بين الجار والمجرور وبين كلمة ملومين تمنع من أن تعرب الجار والمجرور متعلقا بملومين، واضح؟ تخش لي على أزواجهم متعلق بملومين لأن وجود الفاء، والفاء لا يعمل ما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها ولا العكس، إذا ما يمكنش يكون ملومين عاملا فعلى أزواجهم، ولكن في المعنى، في المعنى راه كيبان لنا هو العامل فيه معنى ولا لا، لأن المعنى غير ملومين على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا هو المعنى، ولكن إعرابا صناعة نحوا لا يصح. إذا نش الحل إذا كان لا يصح، أو ذكر لك شريف الحل، قال لك يتعلق بفعل يدل عليه قوله غير ملومين، بمعنى متعلق بفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف يدل عليه المذكور اللي هو غير ملوم. شنو التقدير الكلام؟ التقدير الكلام أنه قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم لا يلامون، هذا لا يلامون محذوف ما كاينش، تعلق به الجار. وطيب باش عرفنا التقدير ديالو لا يلامون، اش ما قدرناش شي معنى شي فعل آخر؟ عرفناه بقوله من بعد فإنهم غيروا، هذا المذكور دل على المحذوف، فهمنا؟ ملومين دل على الم... ولهذا ما قدرناش من مادة أخرى، ما قدرناش لا يكتبون ولا لا يأكلون ولا لا يشربون، قدرنا لا يلامون لأنه قال غير ملومين، فدل المذكور على المحذوف. واضح البال؟ ويمكن أن يتعلق بقول حافظ على أن يكون على بمعنى عن. الجواب الثاني قال لك على المعنى ديالها عن، وبالتالي الجار مجرور متعلق بقوله حافظ، وهذا غير شكي تسمى، هذا يسمى استثناء مفرغا. هذا بحال ملي كتقول ما مررت إلا بزيد، مش كنعرفوا ذلك بزيد، كنقولوا متعلق بمرة. إذن فعل هذا شغي كل المعنى، والذين هم قال لفروجهم حافظون إلا عن أزواجهم، حافظون إلا عن أزواج، نصله بما بعده، ويكون هذا على أزواجهم على بمعنى عن متعلق بحافظ، لكن الأول أغار. قال تعالى إلا على أزواجهم أي الزوجات ديالهم، يقول هذا ما معنى أو ما ملكت أيمانهم، أي النساء المملوكات التي كنا قديما، ده بس زماننا لا يوجدنا، كنا قديما نساء المملوكات أي السراري، سمينا بالسراري. لماذا قال ما ملكت ولم يقل من؟ الجواب قيل لأن الإناث يجرين مجرى غير العقلاء صناعة نحو، ماشي معنى باش ما يفهموش لينا، لأن هذا سؤال قد يقول قائل علاش ما قالش إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم، لأن من كما تعلمون في اللغة العربية من الأصل فيها أنها تطلق على العاقل، وما لغيري، وهنا كنتكلموا على نساء، نساء مملوكات راهم نساء، إذا من بني آدم من البشر، وبالتالي فهن من العقلاء ولا من غير العقلاء، من العقلاء من الحيوانات العاقلة من العقلاء. إذن إذا كان من العقلاء فالأصل أن يقال أو من ملكت، لش قال ما؟ الجواب لأن الإناث يجرين لغة في اللغة، في اللغة يجرين مجرى غير العقلاء، يصح إجراء الأنثى من الإنسان مجرى غير العاقل صناعة نحو لغة، واضح ماذا؟ ولهذا قال أو ما ملكت أيمانهم. قال فإنهم غير ملومين، أي غير ملومين في إتيان فروجهم لزوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن ابتغى، هو ذاك المعنى اللي قلنا قبله، والله تعالى صرح به، ذاك مفهوم المخالفة، رقلنا لما قال غير ملومين مفهومه هذاك المفهوم سيدي، هو منطوق به، استفدناه بمفهوم المخالفة واستفدناه بالمنطوق. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العاهدون. إذا المفهوم صرح به، صرح به شيكون ما كانش قاعد فمن ابتغى رمفهم من الكلام السابق، لكن صرح. ومن اللي كيكون واحد الكلام مفهوم من الكلام وكيصرح به الله رب العالمين، لماذا يأتي التصريح به؟ للتأكيد عليه وإزالة الوهم، باش يزول الوهم والشك. نسلم إن شاء الله بعد الأذان. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، بعثه المقام المحمود المبعث، إنك لا تخلف الميعاد. إذن قال الله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك، من ابتغى أي طالب، اللي قلب وطلب وبحث، فمن طلب وراء ذلك، الإشارة بقوله ذلك لاش راجع لما ذكر، شنو هو اللي تذكر؟ الزوجات والمملوكات إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يعني من طلب غير ذلك أي الاستمتاع بفرجه فيما عدا ما ذكر في غير ذلك وراء ذلك أي بعد ذلك أي ما ذكر من الزوجات والمملوكات فأولئك هم لا، وشنو وراء ذلك؟ كالزنا واللواط وغير ذلك، فأولئك هم العادون. شما عادون؟ أي المتجاوزون لحدود الله تعالى. المتجاوزون إلى ما حرم الله عليهم، جاوزوا ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم. أدوى معنى عادون، عادون مجاوزون. أتجاوزوا، تجاوزوا الحلال إلى الحرام، نقزوا الحلال ومشوا للحرام، أدوى معنى العادون، فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم لأماناتهم وعدهم يحتمل ثلاثة معاني، وليس بينها مش اختلاف تضاد، اختلاف تدور. المعنى الأول، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، أي لأمانات الناس، وعهدهم أي عهد الناس. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، خلص معنى راعون حافظون، إذن حافظون لي زد أماناتهم، قلنا تفسير له أمانات الناس، والعهد فيما بينهم وبين الناس، بمعنى الأمانات ديال الناس اللي عندهم والعهود اللي بينهم وبين الناس، يراعونها أي يحافظون عليها بحيث لا ينقضونها، ما كينقضوش العهود وما كيقصروش وما كيفرطوش في الأمانات، يقومون بها على أكمل الوجوه ويؤدونها لأصحابها. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني، أن المراد بالأمانات هنا أمانات الله، والعهد عهد الله. لأماناتهم أي أماناتهم مع الله، وعهدهم فيما بينهم وبين الله. وشو مراد حينئذ بالأمانات والعهود اللي بينهم وبين الله؟ دين الله تعالى. لأن شنو هو العهد اللي بيننا وبين الله رب العالمين، والأمانات اللي بيننا وبين الله تعالى؟ هي الدين الذي عهد إلينا، الدين الذي جاءنا به أنبياء الله ورسله، اللي بعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لتبليغه. إذا نش معنى راعون، كيفاش راعون؟ راعون لهذا الدين أي حافظون له قائمون به. إذا حفظ هذه الأمانة وهذا العهد اللي بيننا وبين الله تعالى اللي هو الدين، أش معنى؟ القيام به. إذا احنا قمنا بدين الله تعالى فقد حفظنا وراعينا الأمانة والعهد اللي بيننا وبين الله تعالى، هذا هو العهد اللي بيننا وبين الله رب العالمين. هذا التأويل الثاني. التفسير الثالث العموم، وهذا أظهر. الثالث هو القول الأظهر، المراد العموم. لأماناتهم وعهدهم أي لأماناتهم فيما بينهم وبين الله وبينهم وبين الناس، وعهدهم فيما بينهم وبين الله وما بينهم وبين الناس، حافظون لذلك قائمون به، فيشمل أمانات الله وأمانات الناس وعهد الله وعهد الناس. وقوله وعهدهم هذا يفيد العموم، ليس مراد عهد واحد، عهد مضاف يفيد مفرد المضاف يفيد العموم. إذن المقصود العهود ماشي عهد واحد، يفيد العموم. قال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. شمل المحافظة على صلواتهم، المحافظة عليها فعلها في أوقاتها مع توفية شروطها وأركانها وما يتعلق بها، في جزء الحويس، فعلها في أوقاتها وتوفية شروطها وأركانها وما يتعلق بها. الإنسان كيوفي لا تحقق. ومما كيدخل في كلمة وما يتعلق بها الخشوع اللي ذكرناها قبل، نكون بالآخر يدخل فيها الشروط الأركان، وزيد على ذلك السنة المؤكدة غير المؤكدة، وغتلقى ثم الخشوع. هذا هو معنى المحافظة على الصلوات. فإن قيل كيف كرر ذكر الصلوات أولا وآخرا؟ يقول قائل وذكر الصلوات جوج مرات، دابا كيذكر لنا صفات المؤمنين، أذكر لنا الصلاة في الأول، علاش عاودها في الأول؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، ودابا الآن قال على صلواتهم هذا تكرار. فالجواب أنه ليس بتكرار. لماذا؟ لأنه قد ذكر أولا الخشوع فيها، وذكر هنا المحافظة عليها وعليه إذا كان تغير. واش كاين تغير بين الخشوع في الصلاة والمحافظة على الصلاة ولا لا؟ وإذا كان تغير فلا تكرار. إنما التكرار اش معناه؟ إعادة الشيء نفسه، تعود نفسه، تقول زيد زيد مرة مرة، ذهب ذهب، واضح بنا؟ في الأول ذكر الخشوع في الصلاة، دابا ذكر المحافظة على الصلاة، فرق بينهما. إذا ما كاينش تكرار، فلا تكرار. طيب وعلاش الصلاة أضافها الله إليهم؟ في الأول وفي الثاني كيقول صلاتهم، ما قالش الصلاة ولا صلاة الله، قال صلاتهم، أضافها للمؤمنين. الجواب أضافها للمؤمنين دلالة على ثبوت فعلهم لها، بمعنى أن هؤلاء المؤمنين الذين أثنى الله عليهم فعلهم للصلاة خشوعا ومحافظة أمر ثابت. الثبوت إيش معنى؟ الثبوت معناه الدوام، بمعنى مداومين على هذه الصلاة، وهذا الأمر هذا ثابت مستمر فيهم، هذا المؤمنون اللي كيمدحهم الله. فاش كنستفدوا منها؟ أن من صفات المؤمنين المداومة على الخشوع في الصلاة والمداومة على المحافظة عليها، ولهذا أضاف الصلاة قال صلاتهم كيضيفها لهم، يضيفها إليهم دلالة على ثبوت فعلهم لها. الثبوت رمشي هو الإثبات، ثبوت معناه الاستمرار والمداومة. طيب شنو الجزاء ديال هادو للتصفب هاد الصفات؟ أولئك واتفعشنا كنقلبوا على الصفات ديالهم، نحاول أن نتأسى بهم. لماذا نبحث عنها؟ هذا الجزاء. شوف الأول قال أفلح المؤمنون، وبين لنا الله تعالى هنا صورة الفلاح في الآخرة، الفلاح الأخروي، فاز المؤمنون، أود قال لنا الصورة ديال الفوز، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الوارثون أي المحصلون للجنة، فالميراث استعارة. علاش قال لك الميراث استعارة بمعنى غير مجاز؟ لأن يمتك كلمة إرث في العربية وقتاش تطلق؟ كتطلق إلى شي حد خلا لك شي حاجة وجيتي خليتها موراه. المؤمنون اللي غيدخلوا للجنة واش خلاها لهم الآباء والأجداد ديالهم؟ زعما ماتوا جا وما غيدخلوا لها موراهم؟ ماشي. إذا فكلمة الميراث استعارة تجوز. إيش المقصود؟ المحصل، لأن الوارث كيحصل على الميراث ولا لا؟ كيموت المورث ديالو كيحصل عليه. فإذا عبر بالميراث وأريد التحصيل، فأولئك هم الوارثون أي المحصلون للجنة، فهمنا معنى؟ ماشي بمعنى الإرث الحقيقي. فإن قيل إن الله جعل لكل إنسان مسكنا في الجنة ومسكنا في النار، فيرث المؤمنون، قيل قال بعضهم فيرث المؤمنون مساكن الكفار في الجنة. نعم هذا بعضهم قال لك سيدي الوارثون ما فيش مجاز، خليه هو هذاك. طيب وشنو المعنى؟ قال لك الله رب العالمين جعل لكل إنسان، بمعنى كل فرد، أنا وأنت وأي فرد، جعل لنا الله تعالى مسكنا في الجنة ومسكنا في النار. هادوك وقضى الله رب العالمين، ولا بد أنه كاين الناس اللي غيدخلوا النار، لأن كاين الكفار وكاين المؤمنون. طيب دوك الكفار من اللي غيدخلوا النار جهنم غيخليوا المساكن ديالهم في الجنة اللي كان كتب لله تعالى لهم مسكنا ومسكن، دخلوا النار خلاو المسكن في الجنة. إذا من اللي خلاو مسكنهم في الجنة المؤمنون غيورثوا. هذا المعنى، هذا على هذا المعنى فلا تجوز. إذا الشاهد قال فأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. الفردوس مدينة في الجنة وهي أعلى الجنان، وقيل هي جنة الأعناب اللي ذكرها الله تعالى في كثير من الآيات، هي أعلى الجنان، وأعاد الضمير عليها مؤنثا على معنى الجنة. قال فأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، فينا والضمير المؤنث هم فيها. قد تشكله شي واحد كيتفلسف شوية في اللغة كيبغي يتعمق والجهل، يقول قال هم فيها، خاص يقول فيه لأن الفردوس مذكر، يرثون الفردوس هم فيه أي في الفردوس خالد، واش قال فيها؟ الجواب أنه أعاد الضمير على الفردوس مؤنثا لأنها بمعنى الجنة. واضح المعنى؟ الفردوس أي الجنة لأنها جنة من الجنان ولا لا؟ فباعتبار المعنى أنث الضمير قال فيها بالنظر لمعنى الفردوس لأنها جنة. أما لو اعتبر اللفظ، إذا اعتبرنا اللفظ ديال الفردوس راه مذكر، نقول هم فيه خالدون. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.